أجاب الناطق باللسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن سؤال طرحه عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم 16 الثلاثاء فيما يتعلق بنجاحنا في الإطلاق التجريبي للصواريخ الباليستي الاستراتيجي متوسط وبعيد المدى أرض من الطراز الحاسون 12. قال الناطق: إن نجاحنا الكبير في الإطلاق التجريبي لصواريخ الباليستي الاستراتيجي متوسط وبعيد المدى أرض من الطراز حاسون 12 الذي يظهر المستوى العالي لتطور العلوم والتكنولوجيا للدفاع الوطني والذي بلغته جمهوريتنا يستأثر بالأهمية بالغة الخطورة والخصوصية في ضمان سلام شبه الجزيرة الكورية والمنطقة واستقرارهما، ويغدو نصرا عظيما للشعب الكوري لا يمكن مقارنته بأي شيء. ولكن بصدد ممارسة سيادتنا العادلة يجادف بعض في الكلام القائل بما يسمى بالمخالفة والتحديد، بينما أصدر مجلس الأمن الدولي بلاغا رسميا يتهم بإطلاقنا للصواريخ الباليستي. وأكد الناطق أننا نرفض حازما وشاملا البلاغ الرسمي لمجلس الأمن الدولي الذي يتهم بتقوية قواتنا رادعة النووية الدفاعية الذاتية انهيازا إلى مؤامرات أمريكا الشرسة ضد جمهوريتنا. لقد أجرت الولايات المتحدة خلال أسبوع أخير الإطلاق التجريبي للصواريخ الباليستي العابر للغارات مرتين، إلا أن مجلس الأمن الدولي لم ينبس ببنت شفا عن ذلك. وذكر الناطق أن الحق في الدفاع الذاتي هو معيار أول للسيادة، وأن الافتراء عليه هو اعتداء سافر على السيادة وتدخل جائر في الشؤون الداخلية. إن دولتنا دولة نووية قوية بكل وضوح مهما اعترف بها أحد أم لا. إننا سنسيطر بحزم على من يلجأون إلى تحويل النووي بقدرتنا الرادعة النووية التي توتدت وتطورت بسرعة كبيرة تفوق التصور. لن تتخلص الولايات المتحدة من الكوارث الأكبر في التاريخ في حال الأقدام على المساس بجمهوريتنا انطلاقا من تصرفاتها الأشعرية عديمة الجدوى. وعليها أن لا تخطئ في تقدير الحساب ولا تحيد عن واقع أن أرض أمريكا ومناطق عملياتها في المحيط الهادي تكون داخل نطاق ضربتنا، وواقع أن لدينا شتى أنواع الوسائل الشديدة للضربة الانتقامية الماهقة. إننا سنصنع مزيدا من الأسلحة النووية ووسائل الضربة النووية التي تم تدقيقها وتنويعها بأقصى درجة، ونسرع بإعداد التجربة اللازمة إلى أن تعود أمريكا والقوى التابعة لها إلى رشد وتقوم بالاختيار الصائب.